إناقة الاجتماعات في المصانع والمؤسسات في كل أرجاء البلاد تأييداً لبيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. تلي فيها بيان حكومة الجمهورية وألقيت كلمات. أدان الخطباء واستنكروا بصرامة قرار العقوبة من اصطناع القوى العدائية مثل أمريكا باعتباره انتهاقاً فذاً على سيادة جمهوريتنا، وأيدوا تأييداً مطلقاً بيان حكومة جمهوريتنا الذي أوضح على الملأ الموقف الحازم من حساب الأعداء المستفزين. ثم قالوا إن بيان ناطق باللسان هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري والذي يكون إنذاراً صارماً مواجهاً إلى الإمبريالية الأمريكية مواجهة لضغوطها العسكرية الداعشة، وبيان ناطق باللسان القوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري حول مشروع رماية تطويقية لجزيرة كام يشرح صدور أفراد الجيش والشعب في البلاد كلها، وأعربوا عن العزم على تحطيم مؤامرات الإمبريالية الأمريكية الشرسة لفرض العقوبة على جمهوريتنا بإدرام لحيب النهضة الإنتاجية بشدة بمشاعر إبادة الأعداء الذين يحاولون تدمير سيادة جمهوريتنا وحقوقها في الوجود والتطور.